الذي لو جعل هذا الخلق خلقا دائما لا ينصرف لقال الشاك في الله لو كان لهذا الخلق رب لحادثه، وإن الله قد حادث بما ترون من الآيات، إنه جاء بضوء طبق ما بين الخافقين وجعل فيها معاشا وسراجا وهاجا، ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق وجاء بظلمة طبقت ما بين الخافقين وجعل فيه سكنا ونجوما وقمرا منيرا، وإذا شاء بنى بناء وهو السحاب جعل فيه من المطر والرعد والبرق والصواعق ما شاء، وإن شاء صرف ذلك الخلق، وإذا شاء جاء ببرد يقرقف الناس، وإذا شاء ذهب بذلك وجاء بحر يأخذ بأنفاس الناس، ليعلم الناس أن لهذا الخلق ربا يحادثه بما ترون من الآيات. كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة. قال خليفة العبدي: لو أن الله لم يعبد إلا عن رؤية ما عبده أحد، لو أن الله لم يعبد لا يعبده إلا من يراه ما عبده أحد، ولكن المؤمنين تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء فطبق كل شيء وملأ كل شيء ومحى سلطان النهار، وتفكروا في مجيء هذا النهار إذا جاء فملأ كل شيء وطبق كل شيء ومحى سلطان الليل، وتفكروا في السحاب المسخر بين السماء والأرض، وتفكروا في الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وتفكروا في مجيء الشتاء والصيف، فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق لهم ربهم حتى أيقنت قلوبهم، وحتى كأنما عبدوا الله عن رؤية، وما رأى العارفون شيئا من الدنيا إلا تذكروا به ما وعد الله به من جنسه في الآخرة من كل خير وعافية. وقد صح أن بعض الصحابة رضي الله عنهم وعبيد بن عمير دخل على عائشة رضي الله عنها فقال: حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: نعم، أو فبكت وقالت: نعم، قام ليلة من الليالي، قام ليلة من الليالي. فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. فقال: يا عائشة ذريني اتركيني أتعبد لربي. قلت: والله إني لا يسرني قربك وأحب ما يسرك. قالت: والله إني لا أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجرة، ثم لم يزل يبكي حتى بل الأرض، حتى جاء جبريل، حتى جاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة بصلاة الفجر، فلما رآه يبكي بكى وقال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إذن هذه الآيات يجب على كل مؤمن أن يتدبر فيها ويتفكر فيها، لأن وجود هذا الوعيد وهو الويل لا يقع إلا في حالة ترك الواجب وارتكاب المحرم، فهذا دليل على وجوب التدبر في هذه الآيات. لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذه الآيات الخواتيم من سورة آل عمران لها هذه الفضيلة العظيمة، فيجب على كل مؤمن أن يتدبرهن. فنحن نعلم ان الله تعالى جعل الارض ذلولا لعباده لا ليستقروا على ظهرها بل ليتخذوها منزلا فيتزودوا منها زادا يحملهم في سفرهم الى اوطانهم مع الاحتراز من مصايدها ومطالبها. والعمر يسير بنا سير السفينة براكبها. فالناس في هذا العالم مسافرون، كل الناس مسافرون في الحقيقة، واول منازلهم المهد واخرها اللحد، والوطن الجنة او النار، الوطن هو الجنة او النار. والعمر هو مسافة السفر، فالسنون مراحله، والشهور فراسخه، والايام امياله، والانفاس خطواته، وطاعة الله بضاعته، والاوقات رؤوس الاموال، والشهوات قطاع طريقه، وربحه الفوز بلقاء الله تعالى في دار السلام مع الملك الكبير والنعيم المقيم، وخسرانه البعد والحجاب من الله تعالى، والعذاب الأليم في دركات الجحيم. فيا عجب لقوم يستعدون للصيف بملابس الصيف والمبردات، ويستعدون للشتاء بالملابس والمدفئات، ثم لا يخطر ببالهم أن يعدوا العدة لحر جهنم وزمهريرها، ولكل وجهة هو موليها. ترى كيف يستقبل المسلمون هذا الشتاء، وما هي الوظائف والآداب التي ينبغي علينا أن نتعلمها وقد حان فصل الشتاء، وهو خلق من خلق الله وآية من آياته العظام. هل يكون المسلمون في استقبال الشتاء أيضا غرباء عن سائر الناس كما هم في سائر أحوالهم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء أناس صالحين في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها، فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين. اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير. هذا الحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم: قالت النار: ربي أكل بعضي بعضا، يعني من شدة حرها يحطم بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا. قالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. طبعا هذا الحديث من أقوى أدلة أهل السنة والجماعة على أن النار مخلوقة الآن وهي موجودة. الجنة والنار في عقيدة أهل السنة موجودة ومخلوقة حاليا وليس سوف تخلق. هذا من أقوى الأدلة على ذلك. لا شك أن الله تعالى خلق لعباده دارين يجزيهم فيها بأعمالهم مع البقاء في الدارين من غير موت، وهي الجنة أو النار الخلود. وخلق دارا معجلة للأعمال، هي دار الامتحان، أما الآخرة فهي دار ظهور النتائج. خلق دارا معجلة اللي هي العاجلة الآن، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وخلق دارا معجلة للأعمال، وجعل فيها موتا وحياة، وابتلى عباده فيها بما أمرهم به ونهاهم عنه، وكلفهم فيها الإيمان بالغيب، وكلفهم في هذه الدار أن يؤمنوا بالغيب، ومنه الإيمان بالجزاء والدارين المخلوقتين له. وأنزل بذلك الكتب، وأرسل به الرسل، وأقام الأدلة الواضحة على الغيب الذي أمر بالإيمان به، وأقام علامات وأمارات تدل على وجود دار الجزاء. ربنا سبحانه خلق علامات وأمارات تقوي إيماننا بالغيب، وتكون علامات نستدل بها على الإيمان بالغيب يذكر الجنة والنار والبعث والنشور والجزاء. فإن إحدى الدارين المخلوقتين للجزاء دار نعيم محض لا يشوبه ألم، والأخرى دار عذاب محض لا يشوبه راحة. وهذه الدار الفانية ممزوجة بالنعيم والألم، فما فيها من النعيم يذكر بنعيم الجنة، وما فيها من الألم يذكر بألم النار. وجعل الله تعالى في هذه الدار أشياء كثيرة تذكر بدار الغيب المؤجلة الباقية، فمنها ما يذكر بالجنة من زمان أو مكان. أما الأماكن فخلق الله عز وجل بعض البلدان فيها من المطاعم والمشارب والملابس وغير ذلك من نعيم الدنيا ما يذكر بنعيم الجنة. وهذا الفصل اللي هو فصل الشتاء من الأزمان التي نحن إذا تفكرنا فيها لأدركنا أنها آية من آيات الله عز وجل تذكر بقدرة الله وتذكر بدار الخلود. فثبت أو يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشتاء ربيع المؤمن. نتكلم الآن عن بعض الأداب التي ينبغي مراعاتها والتأمل فيها في فصل الشتاء. فالحديث الشتاء ربيع المؤمن، هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وزاد البيهقي بعد قوله: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام، وقصر نهاره فصام، وقصر نهاره فصام. هذا الحديث رمز له السيوطي بالصحة ووافقه المناوي، وقال الهيثمي إسناده حسن، وأورده ابن الجوزي في الواهيات وقال لا يصح، وضعفه الألباني. فإنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، ويفرح في ميادين العبادات، وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه، كما ترتع البهائم في مرعى الربيع، الربيع النبات لما ينبت في الربيع وترتع فيه البهائم فتثمن وتصلح أجسادها، فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء. المفروض أن دين المؤمن يصلح في الشتاء. بما يسر الله فيه من الطاعات، فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة تحصل له من جوع ولا عطش، فإن نهاره قصير بارد فلا يحس فيه بمشقة الصيام. هذا بعكس الصيف فإن نهاره طويل وحار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. قال: الصيام في الشتاء. الصيام في الشتاء، معنى كونها غنيمة باردة أنها غنيمة حصلت بغير قتال، مثل الإنسان حصل على غنيمة بغير قتال ولا تعب ولا مشقة، فصاحبها يحوز هذه الغنيمة عفوا صفوا بغير كلفة. وأما قيام ليل الشتاء فلطوله يمكن أن تأخذ النفس حظها من النوم، ثم تقوم بعد ذلك إلى الصلاة، فيقرأ المصلي ورده كله من القرآن، وقد أخذت نفسه حظها من النوم، فيجتمع له فيه نومه المحتاج إليه مع إدراك ورده من القرآن، فيكمل له مصلحة دينه وراحة بدنه. ومن كلام يحيى بن معاذ رحمه الله: الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والإسلام نقي فلا تدنسه بآثامك. الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والإسلام نقي فلا تدنسه بآثامك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وعن الحسن قال: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه. وعن عبيد بن عمير أنه كان إذا جاء الشتاء قال: يا أهل القرآن، طال ليلكم لقراءتكم فاقرأوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: قيام ليل الشتاء يعدل صيام نهار الصيف. قيام الليل في الشتاء زي مثل ايه؟ مثل ثواب يعني صيام النهار في الصيف لما فيهما من المشق. ولهذا بكى معاذ عند موته وقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر. الهاجرة اليوم شديد الحر، فظمأ الهواجر بيكون إنسان يعاني. إمتى ظمأ الهواجر؟ في حالة صيامه. فيقول حين موته: بكى لا لفراق ولده ولا ماله ولا كذا، لكن بكى لثلاثة أشياء. انضم إلى الهواجر يعني لأنه هيحرم من الصيام بالموت، سينقطع إيه هذا العمل المحبب إلى نفسه الذي كان يقربه إلى ربه. إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وقال معبط: لولا ثلاث، ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ولذاذة التهجد بكتاب الله ما باليت أن أكون يعسوبا. اليعسوب هو ذكر النحل، فيقول لولا هذه الأشياء ما باليت أن أكون يعني مثل هذا المخلوق اليعسوب. فلولا ثلاث: ظمأ الهواجر اللي هو صيام أيام الصيف الحر، وقيام ليل الشتاء، ولذاذة التهجد لكتاب الله ما باليت أن أكون يعسوبا. والقيام في ليل الشتاء يشق على النفوس من وجهين: أحدهما من جهة تألم النفس بالقيام من الفراش في شدة البرد، هذا هو سبب المشقة في إيه؟ في قيام ليل الشتاء. الإنسان يفارق الفراش الوثير الدافئ ويخرج إلى الماء البارد ومكابدة القيام. قال داود: والثاني بما يحصل بإسباغ الوضوء في شدة البرد من التألم. وإسباغ الوضوء في شدة البرد من أفضل الأعمال، سنتكلم إن شاء الله ونفرده في الكلام في نهاية الدرس إن شاء الله. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه عز وجل يعني في المنام، فقال له: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى، يعني وهم الملائكة المقربون، فيما يختصمون ويتجادلون؟ قال: في الدرجات والكثرات، في الدرجات والكثرات. قال: والكثرات الأشياء التي تكفر الذنوب، إسباغ الوضوء في الكريهات، إسباغ الوضوء في الكريهات، ونقل الأقدام إلى الجمعات، وفي رواية إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. والدرجات إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. والحديث خرجه الإمام أحمد والترمذي، وفي بعض الروايات إسباغ الوضوء في الثبرات، والثبرة كما قلنا هي شدة البرد. فإسباغ الوضوء في شدة البرد هذا من أعلى خصال الإيمان، كما روى ابن سعد بإسناده أن عمر رضي الله عنه وصى ابنه عند موته فقال له: يا بني، عليك بخصال الإيمان. قال: وما هي؟ قال: الصوم في شدة الحر أيام الصيف، وقتل الأعداء بالسيف، والصبر على المصيبة، وإسباغ الوضوء في اليوم الشاتي، وتعديل الصلاة في يوم الغيم، وترك ردغة الخبال. فقال: وما ردغة الخبال؟ قال: شرب الخمر. قال الأصمعي: كانت العرب تسمي الشتاء الفاضح، كانت العرب تسمي الشتاء الفاضح، كانوا يكرهونه. فقيل لامرأة منهم: أيما أشد عليكم، القيظ أم القر، يعني شدة الحر أم شدة البرد؟ قالت: سبحان الله، من جعل البؤس كالأذى، من جعل البؤس كالأذى. فجعلت الشتاء بؤسا، وجعلت القيد اللي هو شدة الحر أذى. قال بعض السلف: إن الله وصف الجنة بصفة الصيف لا بصفة الشتاء، فقال: في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة. وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فنفى عنهم شدة الحر والبرد. وقال بعض السلف: خلقت القلوب من طين، فهي تلين في الشتاء كما يلين الطين فيه. خلقت القلوب من طين، فهي تلين في الشتاء كما يلين الطين فيه. ومن الآداب التي ينبغي أن يعني نتذكرها في الشتاء معاناة الفقراء وإيثارهم بالعطية في مثل هذه في مثل هذا الفصل. فلا الإيثار في الشتاء للفقراء بما يدفع عنهم البرد له فضل عظيم. فمما يروى ان صفوان بن سليم خرج في ليلة باردة بالمدينة من المسجد فرأى رجلا عاريا فنزع ثوبه وكساه اياه فرأى بعض اهل الشام في منامه ان صفوان بن سليم دخل الجنة بقميص كساه فقدم المدينة فقال دلوني على صفوان فاتاه فقص عليه ما رأى ورأى مصعر اعرابيا يتشرق في الشمس وهو يقول جاء الشتاء وليس عندي درهم ولقد يخص بمثل ذاك المسلم قد قطع الناس الجباب وغيرها وكأنني بفناء مكة محرم. يعني ايه لابس مثل المحرم يعني ما عنده ثياب يلبسها. فنزع مصعر جبته فألبسه إياها ورفع إلى بعض الوزراء الصالحين أن امرأة معها أربعة أطفال أيتام وهم عراة جياع فأمر رجلا أن يمضي إليهم ويحمل معه ما يصلحهم من كسوة وطعام ثم نزع ثيابه وحلف لا لبثتها ولا دفئت حتى تعود وتخبرني أنك كسوتهم وأشبعتهم فمضى وعاد فأخبرهم أنهم اكتسوا وشبعوا وهو يرعد من البرد فلبس حينئذ ثيابه. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط وأجوع ما كانوا قط وأظمأ ما كانوا قط فمن كسى لله عز وجل كساه الله. يعني من فعل ذلك في الدنيا الجزاء من جنس العمل. فمن كان يعني كسى عاريا في الدنيا كساه الله يوم القيامة ومن أطعم لله أطعمه الله ومن سقى لله سقاه الله ومن عفى لله أعفاه الله. فهذا فيما يتعلق بالإيثار والتصدق على الفقراء في هذا الفصل. ومن فضائل الشتاء أنه يذكر بزمهرير جهنم ويوجب الاستعاذة منها. فمن الأداب التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل بعض الأدعية التي يعني يراعيها المسلم عند نزول المطر. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. فإذا هذا الدعاء نلزمه عند رؤية المطر اللهم صيبا نافعا. وكذا أخرجه الإمام أحمد والنسائي. والطيب قال ابن عباس والجمهور المطر قوله نافعا هذه صفة للطيب ليخرج بذلك القيد الطيب الضار. يعني المطر ممكن يكون نافعا ممكن يكون ضارا. من سنة واحدة كانوا الناس في أغلب هذا العالم بيصلون صلاة الاستسقاء في السعودية مثلا أو غيرها. الآن نسمع عن السيول والإنها تحولت إلى إيه إلى يعني طيب ضار. فكله بإذن الله. وإذا كثر المطر أو خشي الضرر فليدعو بما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال إن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فاستقبل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا. هذا الحديث من أعلام النبوة من أدلة صدق النبوة. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم أغثنا. قال أنس طبعا يؤخذ من الفقه هنا يؤخذ من هذا ان هو كان واقف على المنبر القبلة واضح ودعا وهو مستدبر القبلة. اذا استقبال القبلة ليس شرطا في صحة الدعاء لكن هو من اداب الدعاء استقبال القبلة. ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة. القزعة هي قطعة من السحاب يحلف انس يقول ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع اللي هو جبل في المدينة. فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس سحابة عظيمة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس ثبتا يعني اسبوع كامل من ساعتها ما رأوا الشمس. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. المرة دي بقى من ايه؟ من شدة المطر وكثرة السيول. فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. في الحال أقلعت السحب وخرجنا نمشي في الشمس رضي الله عنه. هذا الدعاء: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام. الآكام جمع أكمة، وهي التراب المجتمع أو الحجر الواحد أو الهضبة الضخمة. اللهم على الآكام. والآجام جمع أجمة، الأجمة هي الشجر الملتف الكثير، الشجر الملتف الكثير. وقيل الأجمة هي مرتفعة من الأرض. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والآجام والضراب. الضراب جمع ضرب، وهو الجبل المنبسط الذي ليس بالعالي. وقال الجواري: هي الرابية الصغير. والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر، ومنابت الشجر. وقال النووي رحمه الله: وروى الشافعي في الأم بإسناد صحيح عن طاووس الإمام التابعي الجليل رحمه الله أنه كان يقول إذا سمع الرعد: سبحان من سبحت له. كان الإمام طاووس رضي الله عنه أو رحمه الله كان إذا سمع صوت الرعد نظر وقال: سبحان من سبحت له، لأن الله عز وجل يقول: ويسبح الرعد بحمده. هذا التسبيح كما يروى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كان واقفا فرعدت السماء رعدا شديدا مخيفا، فنظر إلى السماء وقال: سبحانك، هذا صوت رحمتك فكيف بصوت عذابك. يعني إذا كان الرعد هو صوت الرحمة، ربنا سبحانه وتعالى سمى المطر في القرآن إيه؟ سماه رحمة، يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته. فالمطر رحمة وخير، فإذا كان هذا صوت الرحمة فكيف بصوت العذاب؟ نسأل الله العافية. قال الشافعي: كأنه يذهب أي طاووس إلى قوله تعالى: ويسبح الرعد بحمده. وقد أخرج مالك في الموطأ بإسناده موقوفا على عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وصحح إسناده النووي، يعني موقوفا على ابن الزبير. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء، إذا تخيلت السماء وبدأت تضطرب والسحب والرياح، تغير لونه ودخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر عليه. كان يخشى، كان يتذكر الرسول عليه السلام العذاب الذي نزل بالقوم الذين يعني فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. كان يخشى النبي عليه السلام، كان يخشى أن يكون هذه الريح فيها عذاب. يقول: فعرفنا ذلك، فعرفت ذلك عائشة رضي الله عنها فسألته، فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. حديث عهد بربه، لسه نازل بأمر الله ونازل من السماء بأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا المطر حديث عهد بربه، فلذلك حسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا، الناشئ اللي هو السحور الذي لم يكتمل اجتماعه، فإذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، يعني ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال اللهم طيبا هنيئا. هكذا يتفاعل الإنسان مع آيات الله سبحانه وتعالى. فطبعا احنا لو ما نشعرش بهذه الاشياء، ما هذا مش يعني ان احنا ناس تمام، لكن لقسوه القلوب. اذا كان الرسول نفسه عليه السلام خير من وطئ يعني هذه الارض صلى الله عليه وسلم وسيد الانبياء، يخاف ان تكون هذه الريح ريح هذا، واحنا نامل، فده لا يكون الا بسبب قسوه قلوبنا، قسوه القلوب وعدم الاحساس بايات الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. كما ولذلك الامر النظائر ايضا، الرسول عليه السلام لما امر في سوره هود بالاستقامة فاستقم كما أمرت، شابت رأسه من هذه الآية، وقال شيبتني هود وأخواتها. قال له أبو بكر أراك شبت يا رسول الله؟ قال شيبتني هود وأخواتها. قال العلماء بسبب هذه الآية شاب النبي صلى الله عليه وسلم إشفاقا من ألا يؤدي حق الاستقامة، فاستقم كما أمرت، ثقلت عليه وشاب منها حتى روي أنه لم يرى ضاحكا بعد نزولها قط، وهذا سيد المستقيمين صلى الله عليه وسلم. كذلك في سورة النساء لأنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن، فقال ابن مسعود قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال أجل إني أحب أن أسمعه من غيري، فافتتحت سورة النساء حتى إذا بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك يعني كفاية، قال حسبك، قال فالتفت ابن سعود يقول فالتفت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الرسول عليه السلام يشفق لأنه من هول هذا الموقف وخطر هذا المطلع حينما يعني تليت أمامه هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. فإذا كان هذا الشاهد يبكي لهول الموقف وخطر المطلع، فكيف يفعل المشهود عليه، كيف يصنع المشهود عليه؟ فإحنا عدم تفاعلنا مع هذه الآيات وأمننا من مكر الله ما هو إلا بسبب المعاصي، وده من العقاب، إن أخطر العقوبات، أخطر العقوبات التي لا يحس بها صاحبها، أخطر عقوبة، عقوبات كثيرة في الشرع، فيه عقوبة الزاني الجلد أو الرجم أو التغريب والتغريب، عقوبة السارق قطع اليد، عقوبة شرب الخمر الجلد، وهكذا واضح في عقوبات ربنا سبحانه وتعالى قال لا يعني دي مش للبشر بقى، سيبوا لي لا أنا هحاربه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقال بقى ما فيش بقى يعني مش حاكم بقى اللي يعمله الحد ولا يجلده، ده تبهولي أنا بقى. تخيل لو واحد ربنا بيحاربه ماذا يكون مصيره؟ الربا اللي احنا غرقانين فيه دلوقتي. كذلك في عقوبات عامة تنزل، السيول، الأمراض، الطواعين، وهذه الأشياء من أخطر العقوبات ومن أشد العقوبات، أن يعاقب الإنسان وهو لا يحس بأنه يعاق، بل يستجد هذه العقوبة ويسد عليه باب التوبة مصداقا مصداق قوله تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يلهي قلبه، يلتذ بالتلفزيون، يلتذ بالربا، ويعتبر شطارة، ويعني يتلذذ ويتلهى بالمعاصي التي يحارب الله عز وجل. وربنا يمد له إيه؟ مدا، ويستدرجه، فلتستدرجه من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. ولا يحتمن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. فإذا أخطر العقوبات أن يعاقب المرء وهو لا يحس بالعقوب، فمتى ما كان القلب يعني بيتألم حينما يشعر بالتفريط فهذه من علامات الصحة، إذا فيه بقية من حياة، والله عز وجل قادر على أن يحيى يعني هذا القلب بعد موته، كما يأتي التنبيه إلى ذلك في أثناء الكلام إن شاء الله. المهم في وروى ابن السني عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول اللهم لقحا لا عقيمة، اللهم لقحا لا عقيمة، اللقحة يعني لقحا يعني حاملا للماء والخير، حاملا للماء كاللقحة من الإبل اللبن، لا عقيما يعني يعني يدعو الله ألا تكون هذه الرياح عقيمة لا ماء فيها كالعقيم من الحيوان لا ولد فيه. وقد روى الإمام الشافعي في الأم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت الريح إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. هذا الحديث حسنه الأرناؤوط. كلمة الريح بتكون ايه دائما في العذاب، انما الرياح بتكون في الايه في الرحمة. يقول الله عز وجل فإن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، وقال عز وجل وأرسلنا عليهم الريح العقيم، وقال عز وجل وأرسلنا الرياح لواقح. هذا في الايه في الخير. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته. وقال الإمام النووي رحمه الله روى أبو داود وابن ماجة بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تعالى، يعني من رحمة الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وتلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وقال النووي رحمه الله قال الشافعي رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يسب الرياح، فإنها خلق لله تعالى مطيع وجند من أجناده يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء. قال النووي ويستحب أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة المطر، على نعمة نزول المطر، ينبغي إنسان يشكر الله عز وجل عليها. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية أو الحديبية في إثر سماء كانت من الليل، سماء يعني مطر، في إثر سماء يعني مطر عقب مطر من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم، هل تدرون ماذا قال ربكم، قالوا الله ورسوله أعلم. طبعا الله ورسوله أعلم من هذه يقولها الصحابة رضي الله عنهم في إيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن دلوقتي واحد يسألك سؤال تقول له الله ورسوله أعلم، هذا من الجهل، لأن الرسول عليه السلام هو في حياة البرزخ الآن ينعم عند الله عز وجل، لكن إن إحنا إن هو يعني ننسب إليه علم الغيب وهو ميت صلى الله عليه وسلم فهذا يعني غير صحيح. نعم. إن كان في مثل هذه المناسبة حكاية الحديث فيختصر عليه، لأن الرسول بيسألهم هل تدرون ماذا قال ربكم، الصحابة يعني أحسوا وتولدتهم الحسة أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقدم لهم هذا السؤال فإنه يكون بين يدي إيه يعني علم جديد سوف يعلمهم إياه. هل تدرون ماذا قال ربكم، قالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح من عبادي يعني بعد نزول هذا المطر انقسم الناس فريقين مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، إذا هذه من السنة أيضا أن تقول بعد نزول المطر مطرنا بفضل الله ورحمته. يقول فأم قال الله عز وجل فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا فيما يتعلق ببعض الأداب التي ينبغي مراعاتها في هذا الباب. بالنسبة للوضوء والتنبيه على بعض الأشياء تتعلق بالوضوء خاصة في الوضع اللي احنا فيه من البرد الشديد وما قد يزيد يعني في الأيام المقبلة، ففي حاجة نحن إلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر، فنتكلم في بعض فضائل الوضوء في يعني وآدابه خاصة في ايه في المكاره. يعني عن عمرو بن عبدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من رجل يقرب وضوءه، الوضوء اللي هو الماء الذي يتوضأ به، اما الوضوء بضم الواو فهو الفعل نفسه المصدر، ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويمج ويستشق فينتثر إلا جرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. مع ماء الوضوء بتجري إيه بتغسل الخطايا. ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويمج ويستنشق فينتثر إلا جرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا جرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، لأن المسلم مش متصور هم غير لحية، فطبيعي الرسول بيقول إذا الرجل يغسل وجهه فهتنزل خطايا مع اطراف الايه اللحية. ثم اذا غسل وجهه كما امره الله الا جرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه الى المرفقين الا جرت خطايا يديه من اطراف انامله مع الماء، ثم يمسح رأسه كما امره الله الا جرت خطايا رأسه من اطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه الى الكعبين كما امره الله الا جرت خطايا رجليه من اطراف انامله مع الماء، فان هو قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجله بما هو اهله وفرغ قلبه لله، وفرغ قلبه لله الا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته امه. دل القران على ان الوضوء يكفر الذنوب، وذلك في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، الى قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فقوله تعالى ولكن يريد الله ليطهركم، ليطهركم يشمل طهارة ظاهر البدن بالماء، يشمل طهارة ظاهر البدن بالماء وطهارة الباطن من الذنوب والخطايا وإتمام النعمة، إنما يحصل بمغفرة الذنوب وتكفيرها كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بعد ذلك ايه ويتم نعمته عليك، ويتم نعمته عليك، فتمام النعمة يكون بعد الايه بعد مغفرة الذنوب وتكفيرها. وقد استنبط هذا المعنى محمد بن كعب القرظي، انتهى كلام الامام ابن رجب. ويشهد لهذا المعنى الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره عن معاذ رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول اللهم اني اسألك تمام النعمة، اللهم اني اسألك تمام النعمة، يعني كأن هذا الصحابي رضي الله عنه بيتأمل في القرآن وجد الآية بتقول ايه واتممت عليكم نعمتي، ووجد في حق النبي عليه السلام ويتم نعمته عليك، فقال طيب انا اسأل كمان ايه تمام النعمة، تمام النعمة. فقال اللهم اني اسألك تمام النعمة، فقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم اي شيء تمام النعمة؟ قال دعوة دعوت بها ارجو بها الخير، قال فان من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار، فإن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع أول قطرة، يعني الخطيئة التي ارتكبها بسمعه او بصره مع اول قطرة، فاذا غسل يديه الى المرفقين ورجليه الى الكعبين سلم من كل ذنب هو له ومن كل خطيئة كهيئته يوم ولدته امه، فاذا قام الى الصلاة رفعه الله عز وجل بها درجة وان قعد قعد سالما. ووردت احاديث اخر تفيد حصول الثواب الجزيل على الوضوء زيادة على تكفير السيئات، يعني ليس فقط الفضيلة الوضوء منحصرة في تكفير الخطايا كما في هذه الاحاديث، لكن وردت ادلة اخرى على انها ترفع الدرجات وتوجب المثوبات. فمنها عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. الغرة والتحجيل معروف، الغرة هي البياض اللي في الحصان بيكون فين في الفرس عند جبهته، أما التحجيل فبيكون البياض اللي فيه في ساقيه. فيوم القيامة يقول النبي عليه السلام أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. واتسبق أن نبهنا أن إسباغ الوضوء مش معنى أن الإنسان يتعدى حدود الوضوء، لكن إسباغ الوضوء أن توصل الماء إلى المواضع الشرعية التي ثبتت في السنة. أما الزيادة مثلا بدل ما يتوضأ ثلاثة يروح يتوضأ خمسة، أو بدل ما يغسل المرفقين يغسل إلى الإبطين، أو بدل ما يغسل إلى الكعبين يغسل إلى الركبة، فهذا من التنطع، واضح؟ أو أنه بدل ما يتوضأ يغتسل. خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء شطر الإيمان. إسباغ الوضوء شطر الإيمان. أصلا كلمة الثوب السابغ الثوب هو الثوب المغطي للبدن كله. الثوب السابغ يعني يغطي كل البدن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به درجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وفي حديث اختصام الملأ الأعلى وقد تقدم الكثارات نقل الأقدام إلى الجمعات أو الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء عند الكريهات عند الكريهات. فهنا بعض التنبيهات تتعلق بهذه الحديث المتقدمة. الأول اعلم أن المراد من السيئات التي يكثرها الوضوء الصغائر، يعني إنما تكثر الوضوء تكثر إيه الصغائر. أما الكبائر فلابد لها من توبة مستقلة، واضح؟ لابد في الكبائر أنها من توبة مستقلة. أما الوضوء فإنما يكثر إيه الصغائر. كذلك كل ما يعني هو من نظائره من الحديث الجمعة الجمعة كفارة اللي بينهم وهكذا، واضح؟ أو الصلاة إلى الصلاة. فالمقصود إيه يعني مثلا العمرة إلى العمرة، كل هذه الأدلة انما تكفر الصغائر. اما الكبائر فلا بد لكل كبيره من توبه مستقله. معنى قوله صلى الله عليه وسلم اسباغ الوضوء عند الكريهات، يقول الحافظ ابن رجب والمراد ان يكون على حاله تكره النفس فيها الوضوء. يعني معنى اسباغ الوضوء على الكريهات يعني بالرغم من الكريهات، بان تكون النفس في حاله تكره الايه القيام للوضوء، مثلا في شده انسان ينتقل من شده الدفء الى شدة البرد مثلا، وان كان يعني دلوقتي يعني النعم الانسان نفسه يعني قد غمرتها نعم الله سبحانه وتعالى، ولكن اكثر الناس لا يشكرون، فيه السخانات وفيه الدفايات وفيه كل حاجة، ومع ذلك يعني يا حسرة على الاباس. يقول والمراد ان يكون على حالة تكره النفس فيها الوضوء، وقد فسر بحال نزول المصائب، فان النفس حينئذ تطلب الجزع، فالاستغلال عنه بالصبر والمبادرة إلى الوضوء والصلاة من علامة الإيمان. النفس تجزع من مثل هذا الابتلاء، فالاستغلال عن هذا الجزع زي الإنسان ما تجي له مصيبة، كلمة الكريهة من المصيبة يعني، فيسترجع ويحمد الله ويفزع إلى الصلاة، كان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة. فكذلك الإنسان إذا وقعت هذه الكريهة اللي هي كريهة تطلق على الحرب، إذا وقعت كريهة إن هو يعني يشك على نفسه أن يقوم من الدفء إلى الوضوء في الكريهات، فيقول فالاشتغال عنه بالصبر والمبادرة إلى الوضوء والصلاة من علامة الإيمان، كما قال عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تأملوا بقى كلمة وإنها لكبيرة دي، وإنها لكبيرة الصلاة، ما الصلاة من إيه من مقدمات الصلاة الطهارة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والوضوء مفتاح الصلاة، وقد يطفأ به حرارة القلب الناشئة عن ألم المصائب، كما يؤمر من غضب بإطفاء غضبه بالوضوء. وفسرت الكريهات بالبرد الشديد، ويشهد له أن في بعض روايات حديث معاذ إسباغ الوضوء على السبرات، والسبرة شدة البرد. ولا ريب أن إسباغ الوضوء في شدة البرد يشك على النفس وتتألم به، وكل ما يؤلم النفس ويشق عليها فإنه كثارة للذنوب، وإن لم يكن للإنسان فيه صنع ولا تسبب كالمرض ونحوه، كما دلت النصوص الكثيرة على ذلك. وأما إن كان ناشئا عن فعل هو طاعة لله عز وجل، يعني إذا ابتلي بهذا يعني البرد ده والقراءة يعني هذا الماء البارد مثلا أو كذا، ده شيء مش أنت الذي استجدته، لكن مع ذلك تؤجر. أما إن كان الكراهة إن كانت يعني هذه الأشياء المؤلمة ناشئة عن فعل هو طاعة لله تعالى، فإنه يكتب لصاحبه به أجر وترفع به درجاته، يعني الشيء الأولاني يكفر، أما هذا فإنه يزيد الدرجات، كالألم الحاصل للمجاهد في سبيل الله تعالى. قال الله عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك ألم الجوع والعطش الذي يحصل للصائم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك، يعني في الحج والعمرة، إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. وإنما المشقة في الوضوء تلحق العبد من وجهين: الأول من جهة تألم النفس بالقيام من الفراش الدافئ في شدة البرد، والثاني بما يحصل بإسباغ الوضوء في شدة البرد من التألم، وكلاهما يحتاج إلى جهاد نفس. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. هذا الحديث صححه الشيخ ناصر، يغنينا عن الحديث الضعيف المشهور اللي هو رجعنا إلى الجهاد رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وذكر أنه جهاد النفس هذا لا يصح. واضح. ومن اللي ضعفوه يعني شيخ الصوفية في مصر الشيخ عبد الحليم محمود اللي ضعف هذا الحديث. فأفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه، وهذا الجهاد الذي هو مجاهدة النفس والهوى في ذات الله بأن يكفهما عن الشهوات ويمنعهما عن الاسترسال في اللذات ويلزمهما فعل الأوامر واجتناب المنهيات. هذا فرض عين مطلقا، يعني هذا الجهاد أو هذا النوع من الجهاد الذي يعني يمنع الإنسان من ارتكاب المحرم والذي يؤدي به إلى إقامة الواجبات، فهذا فرض عين على كل مسلم أن يجاهد هذا النوع من الجهاد. والهوى أكبر أعدائك، يعني إذا كان هذا الجهاد فرض عين والهوى هو أكبر أعدائك، وهو ونفسك التي بين جنبيك أقرب الأعداء إليك. ومن سنة الجهاد قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، الأقرب فالأقرب. فهذا أول عدو الإنسان نفسه وهواه، فليبدأ بمجاهدتهما. ولا أكفر عندك من نفسك، فإنها في كل نفس تكفر نعمة الله عليها. وإذا جاهدت نفسك هذا الجهاد خلص لك جهاد الأعداء الذي إن قتلت فيه كنت شهيدا من الأحياء الذين هم عند ربهم يرزقون. قال أبو يزيد: ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي، ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى سقتها إليه وهي تضحك. وقال بعضهم: دافعت الشهوات حتى صارت شهوتي المدافع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء، كما له عبودية في السراء، وله عبودية عليه فيما يكره، كما له عبودية فيما يحب. وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن في إعطاء العبودية في المكاره. الشأن تعطي العبودية وتؤدي حقها في حالة المكاره، ففيه تتفاوت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى. فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، لا شك إن يتوضأ بماء بارد في شدة الحر هذا عبادة، لكن هل يستوي مع من يتوضأ في شدة البرد؟ لا يستوي. فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية، ونفقته عليها وعلى عياله ونفسه عبودية. هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، وتركه المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية، ونفقته في الضراء عبودية، ولكن فرق عظيم بين العبوديتين. انتهى من الوابل الصيد. فمن هنا يجب الصبر على التألم الناشئ من إسباغ الوضوء في البرد، فإن حصل به رضا الإنسان وصل أنه يتلذذ بهذا الشيء، وهو أنه هو يعني يتوضأ بالماء البارد ويسبغ الوضوء على المكاره، فذلك مقام عظيم من مقامات المحبة، من مقامات محبة الله عز وجل. وإنما ينشأ الرضا بذلك من ملاحظة أمور: كيف إنسان يحاول أن يستجلب هذا المقام ويصل إلى هذه المرتبة العالية وهي مرتبة الرضا بما يرضي الله عز وجل؟ أولا أن يتذكر الإنسان فضل الوضوء، يسترجع هذه الأحاديث التي يعني ذكرناها، فضل الوضوء من حطه للخطايا ورفعه للدرجات وحصول الغرة والتحجيل به وبلوغ الحلية في الجنة إلى حيث يبلغ. قال بعضهم: من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. فتذكر الفضائل وتذكر يعني هذه الأحاديث مما يعين الإنسان على يعني مجاهدة نفسه. الأمر الثاني تذكر ما أعده الله عز وجل لمن عصاه من العذاب بالبرد والزمهرير، فإن شدة برد الدنيا يذكر بزمهرير جهنم أعاذنا الله منها برحمته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اشتكت النار إلى ربها، الحديث الذي ذكرناه آنفا، فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفتين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. الأمر الثالث الذي يعين على الوصول إلى مقام الرضا بما يرضي الله وإن كرهته النفس، ملاحظة جلال من أمر بالوضوء. من الذي يأمرك بالوضوء؟ ملاحظة جلال وعظمة من أمر بالوضوء ومطالعة عظمته وكبريائه، وتذكر التهيؤ للقيام بين يديه ومناجاته في الصلاة، فذلك يهون كل أمل ألم ينال العبد في طلب مرضاته من برد الماء وغيره. وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما إذا توضأ اصفر، فيقال له ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ وكان منصور ابن زاذان إذا فرغ من وضوئه يبكي حتى يرتفع صوته، فقيل له ما شأنك؟ فقال وأي شيء أعظم من شأني، يعني مين حيعمل حاجة أعظم من أنها نعملها، وأي شيء أعظم من شأني، إني أريد أن أقوم بين يدي من لا تأخذه سنة ولا نوم فلعله يرضى عني. وكان عطاء السلمي إذا فرغ من وضوئه ارتعد وانتفض وبكى بكاء شديدا، فقيل له في ذلك فقال إني أريد أن أتقدم إلى أمر عظيم، إني أريد أن أقوم بين يدي الله عز وجل. الأمر الرابع الذي يعين على ذلك استحضار اطلاع الله عز وجل على عبده، أن تستحضر الله مطلع عليه في حال العمل له وتحمل المشاق لأجله، فمن تيقن أن البلاء بعين من يحبه، يعني يراه من يحبه هو يبتلى في سبيله، هان عليه الألم، كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله عز وجل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله تعالى لموسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واحسب نفسك مع الموتى، واتق دعوة المظلوم فإنها مستجابة. الشيء الخامس الذي يعين على ذلك الاستغراق في محبة من أمر بهذه الطاعة وأنه يرضى بها ويحبها، أنت نفسك تكرهها لكن الله يحبها، كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإنسان إذا استحضر هذه الآية واستحضر الله يحب هذا الفعل الذي تكرهه نفسك، لا يعني كما قال بعض السلف يعني في شيء أقل من هذا، يعني قل إذا كنت إذا يعني أشكل علي الأمر فلا أدري أيهما أسلك، اخترت أقربه، نظرت أقربهما من هوايا فخالفته، فكيف بقى مش أقرب من هواك؟ ده هو نص الشرع على استحذاره وعلى فضيلته. فالأمر الخامس الاستغراق في محبة من أمر بهذه الطاعة وأنه يرضى بها ويحبها، كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فمن امتلأ قلبه من محبة الله عز وجل أحب ما يحبه، وإن شق على النفس وتألمت به كما يقال المحبة تهون الأثقال. هذا يعني فيما يتعلق ببعض الأداب المتعلقة بالوضوء. بعض التنبيهات تتعلق بالأزمان الأخرى، هذا فيما يتعلق بزمن الشتاء، فيتأمل أيضا في العبرة من الأزمان الأخرى كزمن الربيع والصيف والخريف. فزمن الربيع يذكر طيبه بنعيم الجنة وطيبها، وينبغي أن يحث المؤمن على الاستعداد لطلب الجنة بالأعمال الصالحة. قال ابن سمعون في وصف الربيع أرضه حرير وأنفاسه عبير وأوقاته كلها واعظ وتذكير. وكان بعض السلف يخرج في أيام الرياحين والفواكه إلى السوق فيقف وينظر ويعتبر ويسأل الله الجنة. ومر سعيد بن جبير بشباب من أبناء الملوك جلوسا أو جلوس في مجالسهم في زينتهم فسلموا عليه، فلما بعد عنهم بكى واشتد بكاؤه وقال: ذكرني هؤلاء شباب أهل الجنة. يا هذا تزوج صلة بن أشيم من العباد المشهورين بمعاذة العدوية، وكان من كبار الصالحين هو وهي، فأدخله ابن أخيه الحمام. كان زمان الحمام طبعا اللي هو مكان بيبقى فيه ماء دافئ او ساخن من الحميم، الحميم هو الماء الذي يغلي. فادخله ابن اخيه الحمام، ثم ادخله على زوجته في بيت مطيب منجد، فقام يصليان الى الصباح، فساله ابن اخيه عن حاله فقال: ادخلتني بالامس بيتا اذكرتني به النار، اللي هو الحمام، وادخلتني الليله بيتا اذكرتني به الجنه، فلم يزل فكري في الجنة والنار إلى الصباح. ودعا عبد الواحد ابن زيد إخوانه إلى طعام صنعه إليهم، فقام على رؤوسهم عتبة الغلام يخدمهم وهو صائم وهم يأكلون، فجعلت عيناه تهملان. فسأله عبد الواحد عن سبب بكائه فقال: ذكرت موائد أهل الجنة إذا أكلوا وقام الولدان على رؤوسهم. فالمؤمن كل شيء يقع من ذلك يقول الإلاء بما فيه ينضح، اللي يعني ما فيك يظهر على فيك، ما فيك يظهر على فيك، الذي يشغل قلبك ينضح على لسانك. اذا سمعت صوت القطار مثلا او صوت الفزع تذكرت نفخة الصعق او الصوت، اذا سمعت صوت الرعد تذكرت صوت العذاب، وهكذا انسان كلما رأى شيئا من النعيم او العذاب، هذا امر مقصود كما قال الله عز وجل: نحن جعلناها ايه، اترأيتم النار التي تورون، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. نحن جعلناها يعني خلقناها لسببين، تذكرة ومتاعا للمقيم. اذا خلق النار من حكمه، اللي خلق النار بيقول لنا ان الحكمة من خلقها حاجتين: تذكرة ومتاع، متاع للمقيم المسافرين، وتذكرة حتى تذكركم بنار الاخرة. كذلك اي لذة في الدنيا غير مقصودة لذاتها، لكن للتنبيه على نعيم الايه، الجنة. لذلك تجد ما توجد لذة في الدنيا الا وهي مشوبة بما يكدرها مهما بلغت، ولا تدوم، لابد ان تكبر على صاحبها مهما كان. فليه؟ لان مش مقصود الانسان، مش هي دار النعيم، هي مجرد تنبيه بحيث انت اذا ذقت الطعام والشراب والمتاع الذي في الدنيا هذا ينبهك الى ما هو اسمى منه في الايه، في دار الاخره. فانما خلقت الدنيا مرآه، الدنيا مثل المرآه لتنظر بها الى الاخره. فانسان لو بينظر في مرآه او في صورة مثلا فيها اشجار جميلة وكذا وكذا ويتنعم به وينخدع بهذه المرآة يظن هي الحقيقة، لكن هذا خيال، خيال زائل، كما قال بعض الشعراء: احلام صيف او كظل زائل ان اللبيب، احلام نوم او كظل زائل ان اللبيب مثلها لا يخدع. فخلقت الدنيا مرآة تنظر بها الى الاخرة، لا لتنظر اليها وتتوقف معها. يقول بعض الصالحين: كفى حزنا أن لا أعاين بقعة من الأرض إلا ازددت شوقا إليكم، وأني متى ما طاب لي خفض عيشة تذكرت أياما مضت لي لديكم. فمن أوجه الاعتبار بالربيع أن الدنيا وجميع ما فيها من الخضرة والبهجة والنضرة تنقلب أحواله وتتبدل، هذه آيات الله سبحانه وتعالى، وهذه أيضا منصوص عليها في القرآن، ثم تصير حطاما يابسا ثم تجف وتصير ترابا. هذا نرى في اي شجرة وفي اي وردة وفي اي زهرة. قال الله عز وجل: انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال الله عز وجل عشان يذكرنا ان انتم شبه النبات بالظبط، شبه النبات، قال الله عز وجل: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. يقول الشاعر: وما المرء إلا كالنبات وزهرة يعود رفاتا بعدما هو ساطع. فينتقل ابن آدم من الشباب إلى الهرم ومن الصحة إلى السقم ومن الوجود إلى العدم، كما قيل: وما حالاتنا إلا ثلاث: شباب ثم شيب ثم موت، وآخر ما يسمى المرء شيخا ويتلوه من الأسماء ميت. فمدة الشباب قصيرة كمدة زهرة الربيع، كمدة زهرة الربيع وبهجته ونضارته، ويعني وأسف على المفاهيم الخاربة التي عشعشت في قلوب شباب المسلمين. إن تيجي تكلمه صلي اتق الله واقلع عن المعاصي، يقول لك يعني لازم أتمتع بالشباب، كأن إنسان ما يتمتع إلا بالحرام. فهذا من تلبيس الشيطان، ده بالعكس، ده هو دي الفرصة الوحيدة أنت تستطيع أن تقدم بين يديك عملا يعني يقربك من الله عز وجل. فيعني إذا يبت هذا الربيع وهذا الزرع وبيض فقد آن ارتحاله، كما أن الزرع إذا بيض قد آن حصاد. وأجل ظهور الربيع الورد، ومتى كثر فيه البياض فقد قرب زمان انتقاله. يروى أن وهيب بن الورد قال: إن لله ملكا ينادي في السماء كل يوم أبناء الخمسين زرع دنا حصاده. حتى إن لم يصح لكن المعنى صحيح، أبناء الخمسين يعني إنسان وصل 50 60، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أعذر الله إلى رجل أخره حتى بلغ 60 سنة، لقد أعذر الله إليه، يعني لم يعد له عذر بقى. فإذا يبت يقول نعم أبناء الخمسين زرع دنا حصاده. طيب بيقول الشاعر: قد يبلغ الزرع منتهاه، لابد للزرع من حصاده، يعني أي زرع مهما اكتمل ووصل لنضجه خلاص في الآخر خالص بيحصد، لكن ممكن برضو الزرع إيه تجيله الآفة وهو لسه في عز إيه. وقد يدرك الزرع آفة قبل بلوغ حصاده فيهلك، وهذا هو موت الشباب كما أشير إليه في قوله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. دي تشبه ايه فترة الشباب في عمر الانسان، اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس. وقال ميمون بن مهران لجلسائه: يا معشر الشيوخ، كان بجلس الشباب، المجلس فيه شباب وفيه شيوخ، ميمون بن مهران رحمه الله، فكان بيكلم الشيوخ يقول: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع اذا بيض؟ قالوا: الحصاد. فنظر الى الشباب فقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه الآفة قبل أن يستحصد. يقول بعض الشعراء في تطوير ندمه على ضياع فترة الشباب بدون يعني استعمالها في الأعمال الصالحة، يقول: ما قلت للشباب في كنف الله. يعني أنت تيجي تتكلم على واحد تودعه تقول له في كنف الله وفي حفظ الله ورعاية الله، مش كده؟ فهو بيقول: يا إن الشباب، ما قلت للشباب في كنف الله ولا حفظه غداة استقلة. يوم ما تبدي وماشي ما قلتلوش إيه؟ مع السلامة في كنف الله وحفظه، انت كنت حاجة يعني تمام. ما قلت للشباب في كنف الله ولا حفظه وذا تستقل. ضيف زارنا اقام عندنا قليلا سود الصحف بالذنوب وولى. فهكذا فترة الشباب زي الزهرة، ما هي الا برهة وتنتهي. وقال بعضهم: اكثر من يموت الشباب. وآية ذلك ان الشيوخ في الناس قليل. يقول: يا ابن ادم لا يغررك عافية، عليك صافية، فالعمر معدود، ما أنت إلا كزرع عند خضرته، بكل شيء من الآفات مقصود، فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند كمال الأمر محسود. ومن وجوه الاعتبار بالربيع النظر إلى الأرض التي أحياها الله بعد موتها بما ساق إليها من قطر السماء، فيرجى من كرمه أن يحيي القلوب الميتة بالذنوب، كما أن في الربيع المطر يحيي الأرض الميتة، كذلك يرجى من كرم الله ورحمته أن يحيي القلوب الميتة بالذنوب وطول الغفلة بسماع الذكر النازل من السماء. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ألم يأني، يعني كأن ربنا بيستبطئ إيمان المؤمنين، ألم يأني للذين آمنوا، يعني مش كفاياكم بقى التلفزيون والنكت واللهو والعبث، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ففيه إشارة إلى أن من قدر على إحياء الأرض بعد موتها بوابل القطر فهو قادر على إحياء الميتة بالذكر. يقول: إذا ما تجدد فصل الربيع تجدد للقلب فضل الرجاء، عسى الحال يصلح بعد الذنوب كما الأرض تهتز بعد الشتاء ومن ذا الذي ليس يرجوك ربي وربع عطائك رحب الفناء. كذلك جعل الله عز وجل من مخلوقاته ما يذكر بالنار المعدة لمن عصاه وما فيها من الآلام والعقوبات من أماكن وأزمان وأجسام وغير ذلك. أما الأماكن فكثير من البلدان مفرضة الحر والبرد، فبردها يذكر بزمهرير جهنم، يعني جهنم والعياذ بالله ربنا يعني عافينا جميعا، فيها كل ما تتخيله من البلاء والكرب، وفيها حرمان من كل ما تتخيله من أدنى درجات النعيم. حتى مشهور عند الناس بيقولوا إيه، المصيبة إذا عمت طابت، مش كده، أوهانت إنسان يشوف بلوت غيره تهون عليه بليته، واضح؟ حتى هذا الشعور، الشعور بالمواساة نتيجة اشتراك الناس في الكربات، هذا لا يجدوه أهل النار. يقول الله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم أنكم في العذاب مشتركون، يعني حتى هذا الشعور بالمواساة سوف ينزع من قلوبهم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. برد النار فيها برد شديد، وفيها حر شديد، فيها الضيق، فيها الظلمة، فيها صحبة السوء، فيها ما أعده الله للعصاة والكافرين. وحر الدنيا أيضا أو حر بعض البلاد يذكر بحر جهنم وسمومها. فربنا سبحانه وتعالى يبعث لنا إنذارات، يبعث لنا الزلازل نقول مش عارف الطبيعة عملت إيه والأرصاد قالت إيه، يبعث لنا الفيران ننتهي، كل دي يعني عبارة عن منبهات ربنا بينبهها إنه بقدرته إن هو يعذبنا بهذه الأشياء. هذه الأمراض المستحدثة في الغرب والشرق، فإحنا ما عندنا، ما أخذنا يعني ربنا ما أخذناش عليه عهد إنه لا يصيبنا بهذه الإيه البلاءات، لكن هي من رحمة الله عز وجل ويمد في أعمالنا لعلنا إيه نستعتب. يعني كل هذه من آيات الله عز وجل، فالحر والبرد كل هذا تذكرة حتى نتذكر يعني ما يكون في الآخرة. بعض البقاع الأماكن يذكر بالنار كالحمام اللي هو بيكون فيه الماء الساخن. يعني قال أبو هريرة: نعم البيت الحمام، يدخله المؤمن فيزيل به الدرن ويستعيذ بالله فيه من النار. كان السلف يذكرون النار بدخول الحمام فيحدث لهم ذلك عبادة، كما تقدم خبر صلة بن أسيم لما تزوج. ودخل ابن وهب الحمام فسمع تاليا يتلو: وإذ يتحاجون في النار فغشي عليه. وكان بعض السلف إذا أصابه كرب الحمام اللي هو شدة الحر، شدة حر المياه، يذكر أنواع من الحمامات المشهورة في التاريخ قبل كده، فكان إذا أصابه الكرب من شدة حرارة الماء يقول: يا بر يا رحيم، من علينا وقنا عذاب السموم. وصب بعض الصالحين على رأسه ماء من الحمام فوجده شديد الحر فبكى وقال: ذكرت قوله تعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. كل ما في الدنيا يدل على صانعه ويذكر به ويدل على صفاته، فما فيها من نعيم وراحة يدل على كرم خالقه وفضله وإحسانه وجوده ولطفه، وما فيها من نقمة وشدة وعذاب يدل على شدة بأسه وضبطه وقهره وانتقامه. واختلاف أحوال الدنيا من حر أو برد وليل ونهار وغير ذلك يدل على انقضائها وزوالها، كما أنها تتحول من حال إلى حال، فلابد سوف يأتي يوم تزول هذه الدنيا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا الأماكن التي من الأماكن التي تذكر بالنار. من الأزمان التي تذكر بالنار كما ذكرنا شدة الحر والبرد، يذكر بما في جهنم من البرد والزمهرير، وقد دل الحديث الصحيح على أن ذلك من تنفس النار في ذلك الوقت. الله عز وجل أذن للنار النفسين، فأشد ما يجد أهل الأرض، مش هنقول أهل مصر، لأن تعلمون شدة البرد تقتل الناس أحيانا في أوروبا أو غيرها، وكذلك شدة الإيه الحر. قال الحسن: كل برد أهلك شيئا فهو من نفس جهنم، وكل حر أهلك شيئا فهو من نفس جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفي كل ذلك تذكرة بنار جهنم. أما الأجسام المشاهدة في الدنيا المذكرة بالنار فكثيرة، منها الشمس عند اشتداد حرها، وينبغي لمن كان في حر الشمس أن يتذكر حرها في الموقف، فإن الشمس تدلو من رؤوس العباد يوم القيامة ويزداد في حرها. وينبغي لمن لا يصبر على حر الشمس في الدنيا أن يجتنب من الأعمال ما يستوجب صاحبه به دخول النار، فإنه لا قوة لأحد عليها ولا فضل. قال قتادة: وقد ذكر شراب أهل جهنم، وهو ماء يسيل من صديدهم من الجلد واللحم. فقال: هل لكم بهذا يدان أم لكم عليها صبر؟ طاعة الله أهون عليكم، المشقة التي تجدها في الطاعة أهون عليك من إيه؟ من هذا النكال. يا قوم فأطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ورأى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوما في جنازة قد هربوا من الشمس إلى الظل وتوقعوا الغبار، فبكى ثم أنشد: من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى يبقي بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا، يعني يسكن يوما رغم أنفه جدثا يعني قبرا، في ظل مكثرة غبراء مظلمة يطيل تحت الثرى في غمها اللكفة، فجهزي بجهاد تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. وقد تحدث أحيانا حوادث غير معتادة تذكر بالنار كالصواعق والريح الحارة المحرقة للزرع. قال تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وقال تعالى: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. وقد عذب الله قوم شعيب بالذلة. ومما يدل أيضا في الدنيا على وجود النار الحمى التي تصيب بني آدم، ربنا سبحانه يجعل نارين، نار من خارج تحس فيها بنار جهنم، ونار من داخلك اللي هي الحمى والعياذ بالله. فالنار من خارج نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقيم، نار الداخل بقى النار الباطنة هذه هي الحمى، فمنها نفحة من نفحات سموم جهنم. أما الكافية نعود نحللها طبعا بالتحليلات المادية الطبية، يعني دائما الشيء قد يكون له سببين، سبب دنيوي ظاهر فربنا سبحانه يتركه لإيه؟ لاجتهاد الأطباء لرخصه عند الله عز وجل، وسبب باطن يوضحه لنا الوحي، لأنه لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الله. مثال إيه؟ مثال قول النبي عليه السلام: ما من مولود يولد فيستهل إلا ويستهل صارخا، أو فيستهل صارخا إلا إيه؟ نزعه الشيطان في جنبه، الشيطان ينزعه في جنبه، واضح؟ فيستهل صارخا إلا ابن مريم وأمه، وذلك إيه؟ دعاؤها: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكل مولود ولد ينزغ يعني الشيطان يعني يغمزه في جنبه، يتوعد ان هو سوف يعاديه في هذه الدنيا وينتقم منه ويضله ان استطاع، واضح؟ الا ابن مريم وامه لم يكن للشيطان عليهما سبيل في هذا ايه الموقف. فده تعليل لبكاء الصبي حينما يولد ايه من اول ما ينزل في هذه الدنيا، واضح؟ تعليل الاطباء لهم بقى تعليلات كثيره، وان البكاء ده له فوائد كذا، وان هو رد فعل كذا. فالنتيجه في سبب دنيوي وسبب اخر غيبي. فالسبب الدنيوي لم ينص عليه الوحي لان يمكن ان يصل اليه شهاده الاطباء يعني رخصه وتفاهته بالنسبه للسبب الاخر الاقوى وهو الذي يخبر عنه الوحي. فنفس الشيء هنا، الحمى ممكن يفسرها الاطباء تفسيرات، وممكن الوحي ايضا يفسرها بهذا التفسير انها من سموم جهنم، من حر جهنم. ومنها نفحه من نفحات زمهريرها اللي هي الرعد بقى والبرد. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: الحمى كير من جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. ومن أعظم ما يذكر بنار جهنم الدنيا، النار التي في الدنيا. قال الله تعالى: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، يعني أن نار الدنيا جعلها الله تذكرة تذكر بنار جهنم. مر ابن مسعود رضي الله عنه بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من النار، فوقف ينظر إليه ويبكي. وكان أويس يقف على الحدادين فينظر إليهم كيف ينفخون الكير، ويسمع صوت النار فيصرخ ثم يسقط. قال الحسن: كان عمر رضي الله عنه ربما توقد له النار ثم يدني يده منها، ثم يقول: يا ابن الخطاب، هل لك على هذا صبر؟ هل لك على هذا صبر؟ وكان الأحنف المقيس يجيء إلى المصباح فيضع أصبعيه فيه ويقول: حس يا حنيف حس، ما حملك على ما فعلت يوم كذا، ما حملك على ما فعلت يوم كذا. وكان عمر رضي الله عنه يقول: أكثروا ذكر النار، فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد، وإن مقامعها حديد. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من السلف إذا شربوا ماء باردا بكوا وذكروا أمنية أهل النار وأنهم يشتهون الماء البارد وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون ويقولون لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. والمصيبة العظمى التي تختم بها مصيبة أهل النار والعياذ بالله حين تطبق النار على أهلها وييأسون من الفرج وهو الفزع الأكبر الذي يأمنه أهل الجنة إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. ففسر الفزع الأكبر هو في حالة إيه؟ حالة ما تطبق جهنم على أهلها والعياذ بالله. يقول بعض الصالحين لو أبصرت عيناك أهل الشقى فيقوا إلى النار وقد أحرقوا شرابهم المهل في قعرها إذ خالفوا الرسل وما صدقوا تقول أخراهم لأولاهم في لدد المهل وقد أغرقوا قد كنتم خوفتم حرها لكن من النيران لم تفرقوا وديء بالنيران مذمومة شرارها من حولها محدقوا وقيل للنيران أن احرقي وقيل للخزان أن أصدقوا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.